رسول الله إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. أيها السادة ليلة ملئ الصدر فيها بالانشراع وقراء تلوا علينا بإيضاع وليلة فيها من الإضاءة ما لا يعد من كل مصاع ومن سعادتنا بمجلس القرآن كأنها أفراح وكيف لا وهي ليلة تكريم الحاجة وكما قال نبينا السيد الملاح لكل امرئ من اسمه نصيب فليلتها ليست لها ختام نود ان تمتد الى الصباح ونسال الله عز وجل لوالدتها الحاجه الصباح ان يجمعنا واياها في الجنه مع اهل الفلاح وان يرزقها شفاعه متوجين بالنجاة وهذه منزلة لا يجعلها الله عز وجل إلا لأهل الصلاح المعزين تقدروا على الله مش سبيل السميع ومحافظة الغربية من يجينها منها واحد في الشرقية بوعبه الغربان لكن الجهيلة الغربية في الرابي الشيخ محمد يحيى الشرقاوي الذي تلا في عموم الدول الاسلاميه جديرا بالقران بالاصوات المصريه ها هنا بيننا في الشرقيه وهو الشرقاوي والحبيب لاهل الشرقيه يتفضل مشكورا يتلو علينا من آيات المولى العلي الإعلام ومن سيد الكلام في مسك الختام لتكريم أم من الأعلام نسأل الله أن يرزقها شفاعة نبينا عليه الصلاة وعليه السلام وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بتلاوة قارئنا وأن يختم لنا حياتنا كلها بسلام آمين يا رب العالمين فليتقدم مشكورا مقبولا. ثم تردون إلى أن تشكروا في الأرض Thank you. Ah! مالك يوم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وعلى صدق الله العظيم.